تعويض المذموم بدا قرينة صحيحة. السلام قال يد الله فوق أيديهم على ظاهرها يد الله فوق أيديهم كما أنه هو فوق عباده يعني حتى لا يجعل له مدخلا. لا لا هي على ما قال الشيخ يعني هو معنى يؤيدهم والعرب استخدمت هذا عندما يقول الملك للجيش أنا معكم سيروا وأنا معكم ما أحد يفهم أنه سيمشي معهم يعني معكم وأيدكم ها يدي مع أيديكم تستخدمها العرب أنا معك يدي فوق أيديكم يعني أنها مؤيدة يعني ليس معناها لو نفس لو نفس الدليل بس يدل على اليد لا لا شوف اليد انتبه هذه مسألة مهمة العرب استخدمت كنايات أو مجازات أو تشبيهات على أصوله فإذا قالوا فلان كثير الرماد فلان طويل النجاد ماذا يقصدون بفلان كثير الرماد الكرم قطع لكن عبروا بشيء من لوازم الكرم وهو أنه يطبخ كثيرا ويكون عنده رماد صحيح هذا من لوازم فنثبت نقول نعم عنده رماد نعم عنده رماد لا بد نثبت هذا كذلك هنا عنده أي. يد أي هذا المقصود أي. عنده رماد وعبروا بشيء يدل على لازمه فإذا قلنا الله سبحانه يد الله فوق أيديهم نعم استخدموه للتأييد ولكن نثبت اليد ها؟ لم تؤول إذن أنا قلت على مقتضى بس يحتاج إلى زيادة على مقتضى تعابير وأساليبهم ومعاني نعم هم قالوا دليل على التأييد ولكن يلزم منه يعبرون بشيء موجود بشيء موجود وهذا هكذا في كل يعني كناياته هذا الحقيقة نحن هذا الأخ جزاه الله خير يقول قدمت دراسة وأراد أن يعني يكرمكم يحب طلاب العلم فأعطاني أيضا مبلغ جزاه الله خير يعني اعتبر وداعا فكم الحاضرون الآن من الطلاب ها؟ 14 من الطلاب والشباب سنعطيهم أنهم حضروا قسمة وأنتم القوم إن شاء الله لا يشقى بكم جلسة فإذا من 500 تكون الحسبة والشباب الصغار نعطيهم على 100 تعريف لقلوبهم أسأل الله أن ينفع شوف كل واحدة كل واحد يأخذ واحدة الله يجزاك دعوا له دعوا له الوالد والوالد ورجل المحسن الكريم وهم على خير ونريد صرف أحد عنده صرف 500 ها صرف 500 إيه ولا ألا الشيخ إن شاء الله ما تكتمل ها 400 جيد هذا نعم جيد خلاص جيد خلاص جيد أضم 400 اكتملت خلاص البركة زيادة عن ثنتين لو في واحدة أخرى أعطيتهم لكن لا مادام ما فيه أتركها تعال يا شيخ ما اسمك تعال اسمه اسمك ها حميد أمير ما شاء الله إن شاء الله تفضل هذه لك تعال يا شيخ ما شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله أن يتقبلهم ما شاء الله اسمك عبد الرحمن نعم ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الله يتقبلنا وإياكم من أنصار دينه. تفضل الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين. يقول الإمام أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري في شرح السنة: والتكبير على الجنائز أربع، وهو قول مالك بن أنس وسفيان الثوري والحسن بن صالح وأحمد بن حنبل والفقهاء، وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإيمان، هذه مسألة خلافية، لكن نحن قلنا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سبق أن نبهنا إلى أن الأئمة ذكروا في العقائد، وهم يقصدون بالسنة يعني العقيدة أولا، يذكرون بعض المسائل الفقهية لأنه يكون خالف فيها بعض أهل البدع، وإلا فعدد التكبيرات مختلف فيه، وفي كل يعني، وقد وردت أحاديث يعني صحيحة يحتج بها في أنها خمس أو ربما أكثر من ذلك، مسألة خلافية. لكن إثبات التكبير، التكبيرات على الجنائز. قال رحمه الله: والإيمان بأن مع كل قطرة ملك ينزل من السماء حتى يضعها حيث أمره الله عز وجل. هنا الإمام يعني لم يذكر الأدلة كما سبق التنبيه على ذلك، وهو يذكر يسرد مجمل الاعتقاد. كونه كل قطرة، إن كان أحد منكم يذكر هناك أحاديث أو شيء يحتج به، لكن الذي ثبت أنه السحاب، أن السحاب يصرف ويساق، والسحابة يقال لها أمطري على حديقة فلان يصرف، وورد في القرآن: وما تسقط من ورقة. أما كل قطرة معها ملك، الله أعلم. أيوة، عن بعض التابعين، يعني ليس عن الصحابة. على كل حال، نقول أن قولا مجملا أن الملائكة تسوق السحاب وتصرفه بأمر الله عز وجل، لكن كونه كل قطرة معها ملك هذا يحتاج إلى قال رحمه الله: والإيمان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كلم أهل القليب يوم بدر، أي المشركين، كانوا يسمعون كلامه. مع الأصل أن الموتى لا يسمعون، ها، خطاب الأحياء، هذا هو الأصل وهذا هو الصحيح، وبهذا نص القرآن، ها، إنك لا تسمع الموتى، ولكن سماعهم هنا هذا شيء خاص بهم، وسماع النبي صلى الله عليه وسلم خاص به وبالسلام، ما نزيد، هذه أمور غيبية، ما نزيد عن الدليل أبدا. لا نقول يسمع من يدعوه من يكلمه، نقول أنه يسمع السلام ويرد، ونقتصر على هذا. هناك أخبار أن الموتى يشعرون بالأحياء أو يسمعون، هذه على كل حال تفتح باب يعني قياسات ومداخل، يكون الأمر على الأحاديث الحاشمة القاطعة في العقائد. النبي صلى الله عليه وسلم هل ثبت أنه يسمع السلام أو أنه يبلغ؟ يبلغ السلام، إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام، وإذا بلغ يقول لك يعني سمع، لكن لا يسمع مباشرة. الصحيح أنه أن الله هيئ له ملك، هذا الثابت. قال رحمه الله: والإيمان بأن الرجل إذا مرض آجره الله على مرضه، والشهيد يأجره الله على شهادته. والإيمان بأن الأطفال إذا أصابهم شيء في دار الدنيا يألمون، وذلك أن بكر بن أخت عبد الواحد قال لا يألمون وكذب. يعني على كل حال نريد أن ندخل في هذه القضايا. بعض يعني أهل الفرق يقول أن تأليم الأطفال يعني ظلم لهم، وهذا جهل، لأن الجميع يعني تحت تصرف الله الكوني، حيوانات الصغار والكبار والمؤمن والكافر تجري عليهم المقادير التي هي من أمر الله الكوني، ومنها ما يسر ومنها ما يسوء، واستثناء الأطفال لا دليل عليه. جزاكم الله. قال رحمه الله: واعلم أنه لا يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله، ولا يعذب الله أحدا إلا بقدر ذنوبه، ولو عذب أهل السماوات والأرض ضرهم وفاجرهم عذبهم غير ظالم لهم. لا يجوز أن يقال لله عز وجل إنه ظالم، إنما يظلم من يأخذ ما ليس له، والله له الخلق والأمر، والخلق خلقه والدار داره، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولا يقال لما وكيف، ولا يدخل أحد بين الله وبين خلقه. نعم، الذي نقول هو مقتضى أسماء الله وصفاته، وأنه حكم عدل، وأنه يعامل عباده بمقتضى صفته، إما العدل وإما الفضل، ما يتجاوز ذلك سبحانه شيء فرضه على نفسه، مع أنه قادر على كل شيء، ومع القول بأنه لو فعل بمماليكه وملكه ما يشاء فهذا ملكه وهذا أمره، لا يقال ظلم. كما سبق قلنا، إنسان عنده سيارة له، يحرقها يبيعها يستعملها، ملكه مماليكه، وخلق خلقا يعيش في الماء، وخلقا يعيش في الهواء، وخلقا يعيش في النار، يعيش عيشة طبيعية، وهو على كل شيء قدير، باعتبار الأمر الكوني لا يسأل عما يفعل، وكل ما يفعله فله في ذلك حكمة بالغة، قد نعلم وقد لا نعلم. أما الأمر الشرعي فإنه يشرع لعباده ما يحبه ويرضاه، وما في حدود قدرتهم وطاقتهم، ولا يظلمهم، إنما يجازي بالإحسان المحسن، ويعذب أو يغفر للمسيء على مقتضى حكمته سبحانه. قال رحمه الله: وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار ولا يقبلها، أو ينكر شيئا من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتهمه على الإسلام، فإنه رجل رديء المذهب والقول، ولا يطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على أصحابه رضي الله، ولا يطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على أصحابه رضي الله عنهم، لأن إنما عرفنا رسوله وعرفنا القرآن وعرفنا الخير والشر والدنيا والآخرة بالآثار، فإن القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن. هذا مبحث في علم التلقي، يعني استمداد الدين، أين نأخذ الدين؟ نأخذ الدين من الكتاب والسنة. كيف بلغنا الكتاب والسنة؟ عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن صحابته. فهنا يأتي الكلام الطعن في الرسول أو الطعن في الصحابة، ليس كالطعن في غيره، إنما يكون المقصود به أو يؤدي إلى أن لا نقبل. إذا قيل أن الصحابة مطعون فيهم، إذن لا يجوز أن يؤخذ منهم دين، إذن خلاص انقطعت الصلة بين الناس وبين الكتاب والسنة والدين. وهذا الذي يريده أبناء الفرس من الرافضة والزنادقة عندما يتكلمون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريدون هذا، يريدون ضياع الدين والتشكيك في مصداقية الإسلام، ولكن والحمد لله القرآن حفظ حفظا باهرا شهد الأعداء به قبل الأصدقاء. هناك من بحث في التاريخ وعلم الحضارات وقال لا يوجد على وجه الأرض يعني أهل دين حفظوا دينهم وكتبهم حفظا يقطع بأنه صحيح إلا أهل الإسلام، ولا يوجد كتاب على وجه الأرض حفظ حفظا صحيحا إلا القرآن محفوظ، وأنت تستطيع أن تثبت ذلك، سبق أن أشرنا إلى هذا. لو أن إنسانا قرأ بقراءة حفص في المغرب ولم ينتقل أبدا منها، وشخصا حفظ القرآن في الباكستان قراءة حفص، وهذا تلقى القراءة عن مشايخه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسند، وهذا كذلك، ثم اجتمع لوجدت أن قراءتهما واحدة، كيف يستطاع أن يفسر؟ وهذا ليس واحد ولا اثنين ولا في بلد ولا في بلاد كثيرة، في بلاد كثيرة والحمد لله، فهذا شيء يقطع به والحمد لله. يعني هذا ليس إسلام صحيح، هذا إما أنه مبتدع بدعة كبدعة الخوارج التي اختلف في تكفيره، أو مبتدع بدعة كبدعة الرافضة التي لا أشك في كفره، وهو هؤلاء كلهم طعنوا في الصحابة، ولكن هؤلاء يعني حتى الرافضة الذين هم غير غلاة قال شيخ الإسلام أنه اختلفوا في تكفيرهم على هذا الأصل، قال الرافضة والخوارج. ما هو الأصل؟ الأصل هو الطعن في الصحابة وتكفير الصحابة، هل من سبهم يكفر أو لا يكفر؟ وهنا ماذا يقصد بالرافضة؟ هنا يقصد غير الغلاة الذين هم السبابية، لأن الرافضة يطلق على المفضلة ويطلق على السبابية ويطلق على هؤلاء الغلاة الذين ألهوا البشر، فالذين وقع الخلاف في كفرهم هم الرافضة السبابية اللي يسبون بكر وعمر الصحابة ويكفرون، وجرى بيان هذا وكلام شيخ الإسلام مفصل ابن القيم حول هذا التفريق في ما قلت لكم شريط طوق النجاة، فصل فيه تفصيل من أقوال شيخ الإسلام، لأنه قال على هذا الأصل، لأن هناك من يستدل بأن الصحابة السلف توقفوا بتكفير الرافضة ويستدل بهذا القول لابن تيمية، لكن ابن تيمية ذكر أنهم بسبب إنما بسبب هذا الأصل وهو تكفير طعنهم في الصحابة وسبهم للصحابة، ليس بسبب، أما قال الغلاة فإنهم لم يتوقف أحد في كفره. حفظكم الله. قال رحمه الله: والكلام والجدال والخصومة في القدر خاصة منهي عنه عند جميع الفرق، لأن القدر سر الله، ونهى الرب جل تعالى الأنبياء عن الكلام في القدر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخصومة في القدر، وكرهه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، وكرهه التابعون، وكرهه العلماء وأهل الورع، ونهوا عن الجدال في القدر. فعليك بالتسليم والإقرار والإيمان واعتقاد ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جملة الأشياء، واسكت عما سوى ذلك. هذا الكلام يحتاج إلى زيادة بيان، لأنه قال كلمة يعني مشتبهة، قال والرسل نهوا عن الكلام في القدر. الخصومة في القدر لا إشكال، والجدل والخوض هذه كلها ألفاظ صحيحة، النهي عن الخوض وعن الجدال وعن الخصومة وعن التعمق كل هذا صحيح، لكن قوله نهوا عن الكلام في القدر، كلام هنا يعني هل قصده يعني منهج أهل الكلام الذي هو الفلسفة فيكون المعنى صحيح، أو يقصد مطلق الكلام؟ لا، قدر مهم جدا تعلمه، إذن هناك فرق بين تعلم القدر وبين الخصومة في القدر وبين معارضة القدر أو محاولة معرفة المقادير. يعني قوله سر هنا أيضا كلمة وردت عن السلف كثير ويتناقلها العلماء اليوم كثير، لكنها تشكل، هل معنى أن القدر الذي العلم به السر؟ ما هو السر؟ السر ما هو؟ السر الذي لا يعرف، ها؟ هل تعلم القدر سر؟ ها؟ لا. ها؟ نفس الأقدار. أي نعم، بارك الله فيك. المقادير، ما قدره الله هذا سر. إذن عندنا الآن أناس خالوا، أناس حاولوا معرفة المقادير كالعرافين المنجمين السحرة الكهان، ها؟ والآن هناك من يدعي أن هناك كمبيوتر وحساب جمل وقرآن، ها؟ كلها هذه محاولة لمعرفة المقادير. قد حاول اليهود ومحاولة شديدة، وهم أشد الناس معرفة، يعني محاولة لذلك، يريدون قرآنا يعلمون به الغيب، ويريدون شيئا يعلمون به الغيب، ويريدون قرآنا يحيون به الموتى. لذلك قال الله عز وجل: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، يعني لو أن هناك شيئا يقرأ فيحصل منه هذا التأثير، بل لله الأمر جميعا، التقدير لكان هذا القرآن أولى بذلك، لكن هذا غير موجود. لماذا؟ لأن الأمر الكوني الذي يكون به هذا التأثير وهو قول كن بيد الله، هو الذي يقول الشيء كن، ما هذا غير موجود لا في القرآن ولا عند أحد، بل لله الأمر جميعا. وهم يريدون أن يعرفوا الغيب بحساب الجمل والجفر ومشاكل. إذن هذا منهج الآن. المنهج الثاني: من زعم أن القدر يؤخذ من الدلائل العقلية والقواطع العقلية بزعمهم، وهي النظر العقلي والفلسفة، وهذا يتصدره ويتبناه الرازي، يقول: فوجب أن لا يجوز أخذ هذه المطالب من السمع. الرازي الذي يسمى الفخر الرازي صاحب التفسير يقول: فوجب أن لا يجوز. ما معنى وجب أن لا يجوز؟ وجب عقلا، يقول لا يجوز أخذ هذه المطالب وهي علم الأسماء والصفات والقدر من الكتاب والسنة، لا يجوز، حرام، صلى الله السلام والعافية. ثم أخذ يطعن في الصحابة، قال: ودل على ذلك أدلة، منها أن الصحابة مطعون فيهم الذين نقلوا الكتاب والسنة. شوف الآن أخذ، وثم أورد الأدلة على أنهم مطعون فيهم، قال: ومنها قول عائشة كذب ابن عباس، فإن كانت صادقة فهو كاذب، وإن كانت كاذبة فهي كاذب. شوف، أعوذ بالله، هذا الغزالي الذي يقال له فخر الدين الرازي، والغزالي عنده أشد من هذا، يقول: وثبت أن الطريق للعلم والمعرفة واليقين هو الكشف والفيث، ومن أراد أن يعرف اليقين الأمور على طريق السمع الكتاب والسنة على طريقة الحنابلة فلن يصل إلى يقين. ذكر هذين القولين ابن تيمية، قال: وهذان أصلان للضلال، يعني كل ضلال حصل في الأمة الإسلامية إما من هذا من الكشف والفيض عند الغزالي أو من المنهج العقلاني عند الرأس، وهذان أصلان للضلال. الحاصل أن الكلام في الصحابة هذا يعني ينظر إليه أنه طعن في الدين، أو يراد الطعن في الدين في سلامة الكتاب والسنة، ها؟ وأهل السنة والجماعة دليلهم الكتاب والسنة، فإذا طعن فيه وأسقط انتهى. نسأل الله السلامة. قال رحمه الله: والإيمان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به إلى السماء وصار إلى العرش وكلم الله تبارك وتعالى ودخل الجنة واطلع إلى النار ورأى الملائكة وسمع كلام الله عز وجل ونشرت له الأنبياء ورأى سرادقات العرش والكرسي وجميع ما في السماوات وما في الأرضين في اليقظة، حمله جبريل على البراق حتى أداره في السماوات وفرضت عليه الصلوات الخمس في تلك الليلة ورجع إلى مكة ليلته وذلك قبل الهجرة. هذه الأشياء اللي ذكرها كلها أمور غيبية، هذه واحد. ثاني شيء مدارها على الدليل الصحيح، قد يرد عند الأئمة كالإمام أحمد وغيره ومن قبله ومن بعده يعني بعض المقولات التي ربما أخذوها من أحاديث أو من شهرتها، لكن يأتي يبقى وهي ليست من أصول الاعتقاد، ليس من أصول الاعتقاد. الاعتقاد هناك أصول وهناك فروع، لذلك الصحيح أن الأصول موجودة في الاعتقاد في المسائل العلمية وفي الأمور العملية الشرائع. هناك ما هي أصول قطعية وهناك ما هي أصول فرعية، ها، وكذلك العقائد وكذلك الشرائع. فهذه التفاصيل لا نريد أن نقف عندها واحدة واحدة ونستدل، إنما نقول نحن نؤمن بما ورد عن الله على مراد رسول الله وما ورد عن رسول الله على مراده، ومدار ذلك الحديث الصحيح، لأنها لا تعلم أبدا إلا عن طريق الوحي، ليست أمور عقلية، إنما هي أمور مدارها على الخبر. تابكم الله. قال رحمه الله: واعلم أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة وتأوي إلى قناديل تحت العرش، وأرواح الفجار والكفار في بئر براهوت وهي في سجين. هل ورد تسمية البئر في حديث صحيح؟ ماذا قال؟ قال في صحيح مسلم حديث عن الله مسلم. بس الحمد لله. قال رحمه الله: والإيمان بأن الميت يقعد في قبره وترسل فيه الروح حتى يسأله منكر ونكير عن الإيمان وشرائعه، ثم تسل روحه بلا ألم، ويعرف الميت الزائر إذا زاره، ويتنعم المؤمن في القبر، ويعذب الفاجر كيف شاء الله. هذه في حياة البرزخ، وأنتم درستموها في الجامعة. نعم، علق يعرف الميت الزائر إذا زاره، لم يصح في ذلك حديث. والله هذه المسألة الحقيقة يعني ذكرتها مرة لبعض طلاب العلم، وجاءني بتصحيح من الألباني لبعض الروايات، لكنني ما يعني تعمقت في البحث، فإن صحت هذه الرواية نقول بها، وإن ما صحت فالأصل أنهم في حياة غيبية، من كان منهم حي فهم عند ربي، ها، ولا يعني الرؤيا أن جاءه صحيح، لكن الرؤيا أما ملك أو شيطان يتصور أو يصور له، ليس يعني أن قريبه جاء أو لا، هم في حياة معزولة عن الناس، هذا هو الأصل. وما ثبت بحديث صحيح نثبته على أنه أمر غيبي لا يعلم حقيقته إلا الله عز وجل. حكم شخص الذي متردد في حياة برزخية مثل أتباع حزب التحرير، أولا هؤلاء الذين يشككون، انتبهوا لهذه القاعدة، الذين يشككون في العقائد أو يخطئون فيها هم في الجملة قسم، قسم نظر في الدليل نظرا صحيحا ولكنه أخطأ في فهمه أو لم يبلغه أن الحديث صحيح وقال قولا خالف فيه ما عليه أهل السنة والجماعة من عقيدة، مثل الإمام أبي حنيفة وحماد بن أبي شريك. نص شيخ الإسلام على أن سبب خطأهم هو النظر في الأحاديث، وهناك أناس لا عندهم أصول يبنون عليها العقائد، ما وافقها واتفق معها قالوا به، وما خالفها أنكروا ولو صح الحديث. هؤلاء على خطر الكفر، ليس بسبب خطأ لكن بسبب أنهم جعلوا أصولهم مقدمة على الكتاب والسنة، ها؟ فجعلوا التأويل مثلا مقدم على الكتاب والسنة، وجعلوا الفيض والكشف مقدم على الكتاب والسنة، وجعلوا يعني مثلا الحدث أو ما شابه ذلك أو فقه الواقع أو ما شابه ذلك مقدم على الكتاب والسنة. فمن جعل شيئا أصلا يستند إليه ويرد الحديث أو مدلة الحديث عليه والنصوص به فقد جعله طاغوت، كالذي يتحاكم إلى غير شرع الله، يجعل شيئا يأخذ منه الأحكام. هنا القاعدة أنه جعل شيئا غير الله مصدرا لشيء من الدين، لذلك قال ابن القيم أن التأويل أن المجاز طاغوت، وقال الشيخ ربيع أن فقه الواقع طاغوت. ماذا يقصد؟ عندما ظهر من يسمون المفكرون الإسلاميون كالترابي ومن معه، وأرادوا أن يعني يصوغوا الإسلام صياغة تجديدية على وفق المعطيات العصرية وعلى معطيات التاريخية تجارب الأمة، الآن جعلوا الواقع سواء الواقع التاريخي الماضي أو الواقع الحاضر جعلوها مصدرا ما يستقوا منه التصورات وبعض المفاهيم الإسلامية، طاغوت. إذن كل شيء جعل ندا لله تؤخذ منه شيء من الدين فهو طاغوت، فهو طاغوت. كل الشعراوي المصري عندما استدل بعذاب القبر قال أن عذاب القبر قال ما لا يوجد، واستدل بقول الله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا يوم تقوم الساعة يدعون شد العذاب، استدل بهذه الآية. غير موجود أو يوجد؟ يقول غير موجود ويستدل بهذه الآية، هذا من تقليب الأمور، من نعوذ بالله قلب الحق باطل، وهو كما قال أهل العلم أفسد الاستدلال. أفسد الاستدلال يعني فيه استدلال إبليسي وهو قياس مع النص، النص واضح، تجيب شبهة أو تجيب ما في شبهة ولا في قياس ولا الأمر صريح، ما في شبهة ما في قياس، هذا قياس إبليسي. قياس فاسد تكون العلة غير متفقة فيه، لكن أفسد الاستدلال أن يستدل بالقرآن على جواز الزينة نعوذ بالله أو على جواز السحر، يستدل بالشيء على عكسه وضده، هذا من أقبح وأفسد الاستدلال، نسأل الله السلامة. لا بحمد الله ليس صحيح مسلم، هو ذكر المحقق إيش ذكر إحالة إيش اللفظ لو طلع موقوف عقود مقوم عن علي خلوا سنة بعد الصلاة صحيح مسلم يعني خلاص كل حاجة غلط اللي قبله بس إن حالة عند البره قال رحمه الله والإيمان بأن الله هو الذي كلم موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام يوم الطور وموسى يسمع من الله الكلام بصوت وقع في مسامعه منه لا من غيره فمن قال غير هذا فقد كفر بالله العظيم. إذا قال أن الله لم يكلم موسى هكذا وأن الله لا يتكلم هكذا فهذا كفر صريح. لماذا؟ لأنه مخالف مباشرة لي، هذا مثال على الكفر الصريح. يعني إذا كان هو يقرأ القرآن وبين المسلمين هذا يكفر. أما إن كان لا، إن قال لا الله يتكلم، انتبه، الله كلم موسى، انتبه، لكن يخالف في الفهم، يخالف الآن في معنى الكلام، في معنى الكلام، هذا كفر. اختلف العلماء في كفر القائل به، لأن منهم من قال يؤدي إلى أن الله لا يتكلم، يؤدي إلى إنكار، ومنهم قال لا هو يثبت الآن أن الله يتكلم ولكن عنده شبهة، فهل هو كفر صريح؟ الفرق بين الكفر الصريح أنه يخرج من الإسلام إلا إذا كان معذورا بجهله من جهة أنه نشأ في بلد بعيدة أو حديث عادم بإسلام، أو يكون يكفر، أو يكون مكرها، إذا كان غير ذلك يكفر، يخرج من الإسلام مباشرة. والكفر غير الصريح يعني لا بد أن يبين له، يكون مشتبه عليه. نعم، ذكر الذي في صحيح مسلم أرواح الشهداء في حواصل الطير الخضري، أما أرواح الفجار في بئر برهوت قال لم يصح بذلك حديث. جزاك الله خير، هل أنا كنت أريد هذا؟ هنا قال صح موقوفا عن علي. Thank you. قد يكون له مرض. على كل حال إذا كان موقوفا علي يعني العقائد درجات، منها لا يجوز أبدا إلا أن تعتقده إذا سمعت به، ومنه إن اعتقدت أو لم تعتقد لا يضرك، كمثل هذا اسمه كذا لم تسأل عنه يوم القيامة. وإذا كان قال به أحد من السلف وقلت به لا يجوز لأحد أن يشن عليك. فبكم الله. قال رحمه الله: واعلم أن الشر والخير بقضاء الله وقدره، والعقل مولود أعطي كل إنسان من العقل ما أراد الله عز وجل يتفاوتون. والعقل مولود قبل آخر. قال: واعلم أن الشر والخير بقضاء الله وقدره، والعقل مولود أعطي كل إنسان من العقل ما أراد الله عز وجل يتفاوتون في العقول مثل الذرة في السماوات. يعني معقول مولود بأن الإنسان أول ما يولد إلى أن يبدأ التمييز يعني عنده العقل، يعني هذه ستجرنا إلى تفصيلات ذكرها ابن تيمية وبعض المعاصرين يكفر ابن تيمية بسببها، وهو من المرجع ما يكفر المشرك ويكفر ابن تيمية. سبب الخلاف أو سبب هذا التفصيل مسألة سبق أني قلت لكم إياها، وهي أن من الأسماء من الحقائق ما يكون له أكثر من اسم، فبعض الناس يظن أن ليس له إلا معنى واحد، قصي من الأسماء ما له أكثر من معنى، ومن هناك من يظن أن ليس له إلا هذا المعنى، فيريد أن يفهمه في كل موارده بالكتاب والسنة وكلام الناس بهذا المعنى. هنا العقل يرد في أكثر من معنى عند العرب قبل الإسلام وبعد الإسلام، وهذه المعاني وردت أيضا في القرآن، يقال عاقل وعقل عنده عقل عاقل، فهنا يأتي شيخ الإسلام رجح أن العقل يطلق على ثلاثة وهي معروفة، لكن يقصد أيضا أن العقل يعني في الحقيقة الشرعية، العقل الأول هو الفهم والإدراك الذي يتميز به الإنسان عن الحيوان وعن المجنون، وهذا موجود مع كل إنسان، فإنه ينمو يولد معه وينمو إدراكه للأشياء معه هذه الآلة وتنمو. ومنها ما هو شيء ضروري، يعني أصل هذا النوع ضروري يعني فطري موجود مع الإنسان في فطرته يولد به. والنوع الثاني من العقل هو التعقل، وهو الاستنباط والفهم من الكلام أو من المشاهد من الحس ما يشاهده أو يسمعه، يستنبط منه أشياء ما يفهمها. وهذا العقل ميز الله به الإنسان عن الحيوان، وقيل أنه ميزهم عن الملائكة لأنه هو السر الذي أودعه الله في آدم، فجعله يستطيع أن يستنتج ويستطيع أن يبتكر ويلاحظ، ولذلك سخر الله له ما في السماوات وما في الأرض يعمل عقله. وهذا الآن هو الذي أيضا أعطاه الله البالغين من الناس، وقد يعطى الإنسان من سن التمييز شيئا من ذلك فيستنجد ويستنبط ويفهم. هذا الفهم التعقل في الأصل أنه موجود مع كل إنسان، وهذا هو الذي قال الإمام، أنا أول مرة أسمع هذه العبارة، لكن هذا معنى أنه يولد، يعني لا يكون معه عندما يولد ولكنه ينمو ويحدث يوجد في فترة من فترات وهي سن التمييز تقريبا يوجد عنده وهو التعقل، وهذه موجودة عند الكافر والمسلم وعند الناس جميعا، لكن بعضهم يحسن استخدامها وينتفع بها، وبعضهم لا يفعل ذلك كما قال الله عز وجل أنهم قالوا وقالوا كنا نسمع أو نعقل فلا تعقلون. النوع الثاني من العقل هي مجموعة الثالثة، هي مجموعة التجارب والحكم والفوائد التي يستخلصها الإنسان من حياته، مما يمر به، مما يقرأه، مما يسمعه، يصبح عنده حكم وفوائد تضبط سلوكه. هذا معنى تعقل، كأنها تربطه، ها؟ تكبحه، دائما يتصرف بموجب هذه الأشياء. فإذا عرض عليه أمر يراجع هل هو نافع، هل هو ضار، هل مفيد، فيقدم أو يحجب. هذا النوع من العقل خصه الله، يعني وجد ملازم لأهل الإيمان والتقوى أولي الألباب، ويتفاوتون فيه، ويتفاوتون فيه، وقد يوجد عند بعض الكفار، لأن الحياة مدرسة والإنسان يتعلم منها ويعرف موارد الشر وموارد الخير، ولذلك وجد عند كثير منهم حكم كثيرة جدا، حكم ومفيدة وتجارب مفيدة انتفع الناس منها، ولكن غالبا ما تكون في أمور الدنيا كما قال الله عز وجل يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، وهم في الآخرة يعني ما يستفيدون، لأنه تحجب عقولهم عن النظر الصحيح والفكر الصحيح ظلمة الكفر، تحجب البصائر. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فإذا نرجع إلى كلام شيخ الإسلام الذين ما فهموا قوله كفروا، قال أما الأول، النوع الأول والأخير فهو في المخ، الأول والأخير يعني الإدراك، ها؟ في المخ، ومجموع التجارب والفوائد والحكم في المخ في الذاكرة. أما التعقل وهو الاستخلاص الحكم والفوائد والانتفاع بما يسمع ويشاهد فهو في القلب. هل يكون بهذا خلاف القرآن؟ لكنها لا تعمى، ولكنها لا تعمى الأبصار، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، تعمى القلوب التي في الصدور. قال يقول أن العقل في المخ، إذن هو كافر. الله يقول خالف نص القرآن، لا، هذا مثل مثل. هؤلاء الذين الآن يستدلون بكلام شيخ الإسلام ما يفهمون تفصيل شيخ الإسلام، انظر للسياق ويتكلم عن أي شيء، فهو نص على هذه الأنواع الثلاثة، ها؟ إذن هذا هو الذي يؤخذ، العقل الذي يولد مع الإنسان هو التعقل الذي هو القدرة على الاستخلاص والنظر والتفكر، وهو القياس وهو الاعتبار. والثاني الحكم، هذه كلها تولد عند الإنسان، ها؟ أما العقل الأول يتميز به الإنسان على الحيوان فهو يولد معه صغيرا وينمو معه. والله أعلم. هنا قال الشيخ الحزام، قال مولود الظاهر أنه يقصد أنه مخلوق وليس قديما، وأنه يولد مع لا الإنسان. مولود ما يفهم أحد أن مولود قديم أبدا، يعني أنا أرى أن التعليق لا داعي له. هل أحد يسمع مخلوق مولود ويقول أنه أزلي؟ أبدا. لكن التي تشكل كلمة قديم، قديم قد يفهم منها أزلي، وقد يفهم منها أنه تقادم عهده، تقادم عهده. أما مولود خلاص مولود انتهى، انتهى، هذا مخلوق. عكس قديم، ها؟ عكس قديم. الشيخ يريد أن البربهاري، أيوة، يرد على من يقول العقل قديم، يقصد أنه أيوة في، نعم في من قال هذا، يعني الفلاسفة من عهد أفلاطون، منهم من قال أن الله روح سارية، ما قالوا روح، قالوا نور سارية، هذا قول أفلاطون. ومنهم من قال أنه عقل لطيف سار في كل موجود، ولذلك سموا الكواكب الفعالة أو العاقلة. صحيح، هذا جيد، قوله مولود يريد أن يثبت أنه مخلوق، جيد، التعليق له وجه. قال رحمه الله، فضل، واعلم أن الله فضل العباد بعضهم على بعض في الدنيا والآخرة عدلا منه ولا يقال جار ولا حابا. فمن قال إن فضل الله على المؤمن والكافر سواء فهو صاحب بدعة، بل فضل الله المؤمن على الكافر والطائع على العاصي والمعصوم على المخذول عدلا منه، هو فضله يعطيه من يشاء ويمنعه من يشاء. هذا التفضيل يرجع إلى الأمر الشرعي ولا الأمر الكوني؟ الكون، بارك الله. فضل الأماكن، فضل الأزمنة، فضل بين الرسل، فضل بين العباد، فضل بين الحيوانات، في أي صورة ما شاء. انتبهوا لهذه الفائدة، المشيئة لا تأتي إلا مع الأمر الكوني، الإرادة الكونية. بعض العلم يخطئ يقول مشيئة كونية ومشيئة، هذا خطأ. لا، إرادة كونية وإرادة شرعية، أما المشيئة لا تكون إلا مع الأمر الكوني، ها، مع القدر، فأي صورة مما شاء ركبه، هذه مشيئته، ها. وهو فعل لما يريد، ملكه يجريه على مقتضى حكمته. لكن الشيء الذي ساوى به بين الناس هي الفطرة، الخلق جعلهم على فطرة سوية، ونفس وما سواها، قال ابن كثير جعلها سوية قابلة للخير والشر، والناس في ذلك سواء. ولذلك عندما قال اليهود قلوبنا غلف، طبعا هم يستدلون الآن لفعل الله، يستدلون بالقدر، يقول الله الذي طبع على قلوبنا، إذا لا لوم علينا إذا لم نؤمن، خلاص الله طبع على قلوبنا. فيقول شيخ الإسلام، هذه فائدة عجيبة، يقول ربما أنهم أرادوا أصل الخلقة، يعني أنهم خلقوا هكذا مطبوع على قلوبهم فرد عليهم الله عز وجل، أو يريدون أن الطبع جاء على قلوبهم من الله، أي بمطلق فعل الله ولو كان الطبع حادثا، فكلا الأمرين رد عليه. قال بل طبع الله عليها بكفر، نعم هي مطبوع عليها صحيح، لكن بسبب كفر، يعني أن كفرهم سابق للطبع ولا بعد؟ سابق. إذا لم يخلقوا، خلقوا أسوياء كغيرهم، هذا النتيجة. وكانوا يستطيعون السمع وكانوا يستطيعون الفهم، لكنهم كفروا فطبع على قلوبهم، ها، بعد أن كفروا، بعد أن جاءوا بسبب استحقوا عليه الطبع. إذن الناس مخلوقون في أصل الفطرة سواء، ولا يعذب الله إلا من جاءه الرسول، فهم في هذا سواء، ها. أما التفاضل بينهم في كل شيء، هذا قدره، هذا أمر قدري، والله يفعل ما يشاء، فعال لما يريد. قال رحمه الله: ولا يحل أن تكتم النصيحة أحدا من المسلمين برهم وفاجرهم في أمر من أمور الدين، فمن كتم فقد غش المسلمين، ومن غش المسلمين فقد غش الدين، ومن غش الدين فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. هذا أمر مهم جدا. الإنسان طالب العلم بين أمرين، إما أن يكون في مكان يخفى على الناس هذا العلم وهو يعلمه ويعلم، فهذا واجب عليه، واجب عليه. لكن الأخطر من هذا أن يأتي ناس يتكلمون في الدين يأخذون ما يوافقهم وينشرونه، والأشياء الذي ليس من صالحهم أو يرد عليهم يكتمونه. وهذا الآن، هذا الفن، سمي فن، فن التلبيس والتدليس، أجاد فيه هؤلاء المرجئة المتأخرون، ينتفون النتف والمتشابه من أقوال العلماء وينشرونه، ويتركون يعني المحكم من أقوال العلم والأدلة وما ينير للناس. واسمع طوق النجاة، ستجد يعني هذا الأمر واضح جدا، عندما يأخذون أقوال غريبة بعيدة ينزعون من سياقها، ها، ثم يستدلون بها على قضايا أخرى، مع أن هذه القضايا اللي يستدلون بها يوجد نصوص صريحة عن هذا الإمام أو أولئك الأئمة قاطعة واضحة، يعرضون عنها ويأتون بأقوال متشابهة ويستدلون بها على غير وجه. هذا هو الغش الذي ذكرناه، تتصدر للعلم وتعليم الناس وتكتم النصوص وتكتم الحق، ها، وتظهر الباطل. هذا منهج يظنون أنهم على شيء وهم نعوذ بالله أول من يظلون أنفسهم. الله عز وجل قال انظر كيف ضربوا لك الأمثال. ها ما هي النتيجة؟ نتيجة ضرب الأمثال وهي الشبهات والمتشابهات. ها لا لا انظر كيف ضربوا لك الأمثال. ظلوا هم الذين خسروا أولا قبل أن يظلوا الناس. هم ظلوا هم الآن ما صار عندهم بصائر يفهمون. تكلمهم بالدليل تكلمهم بالكلمات النيرات العلماء ما يفهم، لأن الله نعوذ بالله أعمى بصيرتهم بسبب هذا المنهج الذي هو يسير عليه. هو منهجهم هذا أول نتيجته أنهم هم ضلوا في أنفسهم، صار سببا في ضلالهم. نسأل الله السلام والعافية. قال رحمه الله: والله سبحانه وتعالى سميع بصير عليم، يداه مبسوطتان قد علم أن الخلق يعصونه قبل أن يخلقهم، علمه نافذ فيهم فلم يمنعه علمه فيهم أن هداهم للإسلام، ومن به عليهم كرما وجودا وتفضلا فله الحمد. هذه يعني مباحث في توحيد الأسماء والصفات. الأصل أن تثبت على المعنى الظاهر، خصوصا وأن هذا المعنى الظاهر قد ورد ما يؤيده. فمثلا لو ما ورد إلا السميع ماذا نفهم من لفظ السميع؟ نعم نسمع الأصوات يدرك. طيب وقد ورد ما يدل على هذا المعنى، قد سمع والله يسمع تحوره، يسمع دبيب النملة، ورد هذا المعنى الظاهر ورد ما يؤيده. ها؟ لكن نقول ليس كمثله شيء وهو السميع، هو سميع بصير له يد، نثبت الأسماء على قاعدة ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، نثبت وننزه مع سواء. والمشبه ها بالغ في الإثبات حتى شبه، والمعطل بالغ في النفي والتنزيه حتى عطل. أما المنهج القرآني نثبت وننزه ليس كمثله شيء أو السمع البصر، كل ما ورد في وصف الله عز وجل على هذه القاعدة. قال رحمه الله: واعلم أن البشارة عند الموت ثلاث بشارات، يقال أبشر يا حبيب الله برضا الله والجنة، ويقال أبشر يا عبد الله بالجنة بعد الإسلام، ويقال أبشر يا عدو الله بغضب الله والنار. هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما. يعني أن الناس ثلاثة أصناف: السابقون وأصحاب اليمين الأبرار والكفار، والأول يقال يا حبيب الله، والثاني يقول يا مسلم ولا يا عبد الله، والثالث يقول له يا عدو الله. ماذا مرد عن ابن عباس نقبل غيب ولا لا نقبل، وهل في قبوله شيء؟ لا، ولو كان ليس في قبوله شيء ولم يرد عن صحابي ما قبل، لكن ما صح نقبله عن الصحابة لأنه لا يعارض محكما ولا عقيدة ولا شيء. ورد في هذا حديث: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. قالت عائشة: يا رسول الله كلنا يكره الموت. قال: ليس كذلك يا عائشة، وإنما المؤمن يبشر عند الموت فيحب لقاء الله فيحب الله لقاءه، والكافر يبشر بالنار فيبغض لقاء الله فيبغض الله لقاءه. نعم. على كل حال ما ورد أيضا، إذا كان ورد شيء عن الخبر عن الله أو عن الأمور الغيبية، خبر عنه يعني الإنسان يعبر عن نفسه بلفظ نفسه بلفظ عن عقيدة، هذا الخبر عن الله أو خبر عن أمور غيبية يجب أن يرجع إلى صفة وصف ثابت، يكون هو يعبر عن وصف يرجع إلى وصف ثابت. فإذا رجع إلى وصف ثابت نقول هذا المعنى صحيح ولو كان اللفظ ليس بشرعي. مثلا لو قال إنسان وربي أو رب كذا، ما ورد هذا في الشرع ولا عن السلف ولا شيء، نقول هذا الآن وصف الله بوصف خاطئ أو يجوز؟ لو قال ورب هذا الحيوان ورب هذه البقرة يجوز؟ لماذا يجوز؟ لأن يرجع إلى رب العالمين، العالمين تشمل كل شيء، وهذا الذي قال رب موسى رب هارون رب الكعبة رب محمد كلها ترجع إلى العالمي أفراد من أفراد العالمي. إذن يجوز الخبر عن الله أو عن أمور غيبية إذا رجع إلى وصف ثابت قبل قبل. قال رحمه الله واعلم أن أول من ينظر إلى الله تعالى في الجنة الأضراء ثم الرجال ثم النساء بأعين رؤوسهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته والإيمان بهذا واجب وإنكاره كفر. الرؤية الرؤية مثل سائر العقائد قلنا فيها أصل وفيها فروع وتفاصيل. فهؤلاء المرجئة ورأسهم هذا بعض جهلة الدكاترة يأتي إلى ما وقع من الخلاف في التفاصيل ويعممه على كل شيء على أصله هو أنه لا يفرق بين الأمور القطعية وغير القطعية والأصول. يقول خلاص وقع خلاف في العقيدة إذا خلاص من كل من خالف العقيدة فهو معذور وهو وهو وهو نعوذ بالله. من أثبت أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة في الجنة من أثبت هذا أثبت صفة الرؤية خلاص انتهى. ثم يبقى بعد ذلك هل رأى ربه في الدنيا هل يراه يرى في الحشر هل هذه تفاصيل وقع فيها خلاف القول فيها على الدليل صحيح. لكن لا يقال من خالف أنه يعني ظل في هذه الصفة لا. إذن الرؤية الآن مدارها على الأحاديث الصحيحة. قوله أن أول من يراه الأضراء ما معنى الضرير؟ الأعمى. أنا الحقيقة ما سبقني يعني سمعت بهذا طبعا لقلة اطلاعي. فهل وجد حديث صحيح يعضد هذا؟ الحسن البصري. نعم أثر عن الحسن البصري على كل حال الصحابة نعم نقول بقولهم لا خلاص. إذا شوف يعني غالبا نحن الحمد لله في هذه البلاد هذه يعني فائدة الحقيقة علماءها يعتنون بالعقائد التي وردت في حديث صحيح. ولذلك الشيء إذا كان غير مشهور في السعودية معناه قد يكون ضعيف قد يكون مشهور عند غيره الذين لكن هنا لأن العلماء يحرصون في التعليم فيما ينشر في الخطب على الصحيح فتجد الشيء الذي يعني هو حديثه ضعيف خفي. أمور غيبية مدارها على الصحة الأثر ونعتذر للسلف لأنهم ليسوا في ذلك الوقت يعني علم الحديث كما هو عندنا يسهل على العالم أن يعرف كل حديث صعب عليهم جدا في وقتهم صعب جدا. وهم يحسنون الظن فيما يجدونه في كتب العلماء فينقلون عنه ولكن نحن في العقائد لا نلتزم إلا بالصحيح في أمور العقائد. في الضرير أي صحيح كما قال الإخوان ما فيه الأثر عن الحسن وهو فيه مجهول ما يصح الحمد لله. قلنا هذه لا تضر يعني ليست من العقائد. إذا أثبت الإنسان أن الله أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة إذا أثبت هذا أثبت صرع من أهل السنة والجماعة قال بهذه الصفة وهي الرؤية على قول أهل السنة والجماعة. ثم التفاصيل الأخرى مدارها على العهد الصحيح لكن لو أخطأ فيها لا يخرج من إلا إذا تعمد المخالفة. لعل نكتفي إن شاء الله بهذا. شوف أنا أريد اسم الشيخ اللي جيت متأخر بعد القسمة أو ما أدري عن القسمة هي أنا أعرف هذا أعطوني أسماءكم خلوني إن شاء الله الدرس القادم ما أدري يكون آخر شيء الدرس القادم الدرس القادم يكون آخر شيء إن شاء الله. الاسم الشيخ عبد الله عبد الله ليش ما بلدك كازاخستان الشيخ عبد الله والذين ما يسافرون يعني تسمح لنا نجعل مجموعة والله نشوف يعني ما أدري أنا أيضا ضروري ربما وشافر ربما، لكن إن شاء الله الذي يبقى يتصل عليه. والشيخ مهدي هذا السؤال يقول: هل الإيمان منكر ونكير؟ إيش موجودان في السنة الصحيحة؟ موجودان، نعم ورد، ليس منكر ونكير، المنكر والنكير. يأتيه ملكان أسودان زرقاوان، أظن هكذا، ها؟ المنكر والنكير زرقاوان. طيب ما وذكر أنه المنكر والنكير، ليس المنكر والنكير التعريف يعني. إيه طيب ما معنى زرقاوان؟ أسودان زرقاوان، طبعا مفسرين مثل هذا يعني قالوا كذا وكذا، لكن الذي يظهر لي والله أعلم أنه اللون الذي يسمى الآن الكحلي، ها؟ أزرق يميل السواد أو أسود، وهذا مخيف ترى. السواد الخالص جميل جدا صحيح، أسود جميل، ها؟ والأزرق جميل، لكن هذا الكحلي لو تشوف شخص بهذا اللون تخاف منه، ها؟ هذا كحلي. مرة يعني بمناسبة السواد كنا يعني أول ما توظفنا يعني نحتاج إلى راتب، أولاد وكثيرون مصاريف، والتقيت أنا والشيخ الحذيفي اللي هو ما هو الشيخ علي بن عمه كان أحمد الحذيفي كان زميلنا في القسم، وكان آخر الشهر إذا جاء من الصندوق صرف الرواتب يفتح الباب، وكان الباب أسود، فالتقينا ونظرنا الباب قال يا أخوك سبحان الله أسود ومصكوك. قلت الأسود ما هو مشكلة، الكعبة سودة وتفتح النفس، ولكن المشكلة أنه مصكوك يعني غير موجود صاحب، هذه المشكلة، هذه من طرائف الألوان. يقول أخ أوروبي تزوج بامرأتين ثم طلق إحداهما ومعها ثلاثة أولاد، إذا تزوجت بعد ذلك يعني زوجته المطلق هل لها أن ترفض رجاع الأطفال الأخ بحجة أنها لا تريد أن يتربى عند زوجته الأخرى لأنها كانت ضار يعني جارتها أو ضارتهم؟ هنا بالنسبة للأولاد القول فيها قولان: الأصل أنهم يبقون عند الأصلح لهم للأولاد، يبقون عند الأصلح، ويجب على الأم والأب أن يتقوا الله ويعرفوا ما هو الأصلح. فلو كانت الأم في بلد إسلامي يتربون تربية إسلامية، والوالد في بلد غير إسلامي أو ويخشى عليهم أو ما شابه ذلك، فالواجب عليهم أن يتفقوهم. ننتقل إلى الأمر الأول الآن، إذا ما اتفق هو أن يعني يتفقوا على رجل أو رجلين أو لجنة وينظر في الأصلح لهم في الأولاد، كان الوالد مقتدر وعنده مال ويستطيع صرفه، والأم ليس عندها شيء، وربما زوجها جديد يعني يكره الأولاد أو يشيله، ينظرون في الأصلح. فإذا اتفقوا وجب على الزوجين أن يتقوا الله وأن يفعلوا بموجب حكم هذين يعني. وإن لم يتفقا أو لم يقبل الزوجان بحكمهما فتنتقل إلى القاضي، إلى القضاء، والقاضي أيضا سينظر إلى المصلحة، سيدرس الموضوع ويسأل ويتثبت ويطلب البينات، ثم إذا تبين له أن الأصلح أن يكون مع الأم أو مع الأب حكم به. هذا هو المسألة، هذه من أعقد المسائل حتى في بلادنا، حتى في كل مكان، هذه من أعقد المسائل التي تكون بين الأزواج الذين يفترقون عنها. شيخنا هذا السؤال يعني مثلا أنا زوجته ابني أو أختي لشخص آخر طيب مثلا، ثم بعد سنة سنتين أو ثلاث يعني هذا ضل عن الطريق يعني هل سهل أصبح مرجيا أشعريا أو نحو ذلك، فماذا واجب علي يعني تجاهه في هذه الحالة؟ يعني طبعا بعد المناقشة وبعد النصيحة لكن أصر على بدعته، فماذا أفعل يعني؟ بالنسبة لهذا إن كان قد وقع في أمر كفري فيجب أن يسعى، تسعى هي ووليها إلى الخلاص منه. طبعا لن يحكم القاضي بهذا، لن بل قد يؤيده على ضلاله، فيفتدي حتى لو تشتري نفسها بالخلع وتتخلص منه وجوبا، وجوبا هتبقى معه. أما إذا كان وقع في ما دون الكفر، بدعا أو معاص دون الكفر، فترجع المسألة إلى المصالح والمفاسد، فتنظر إن كانت المصلحة في تركه تركته، وإن كانت المصلحة في البقاء معه بقيت. والمصلحة هنا ترجع إلى الأولاد، إن غلب على ظنها أنها لو انفصلت ستضيع ويضيع أولادها، وهذا شيء تراه يعني شبه متأكدة، تبقى. وإن رأت لا أن بقاءها معه سيؤدي إلى ضياعها أو ضياع أولادها فيجب عليها تركه. والأصل أنها تسعى إلى تركه، إلا إذا يعني عارض ذلك مفسدة أخرى أكبر. أخوها، أخوها لا يتدخل إلا إذا رأى كفرا بواحا، والأمر يرجع إليها، لا يمكن أن يتدخل ويشي إليها. يجب أن تدرس الأمور لأنها حساسة، وبعض الناس يتشدد في أمور ينتج عنها فساد، وهو كان بمقدوره. مثلا طالب علم كان هنا في المدينة وكان يعني ملتزم، لكنه على يعني شيء من الجهل، ليس طالب علم، لا مدرس في المدارس ولا يعني، إنما هو متحمس، وتيسر له شخص تعاطف معه وأعطاه فيزا ليستقدم زوجته. فلما ذهب مصري إلى المستشفى لأخذ الشهادة، فحصها لفحصها من أجل الشهادة مرضية صحية، قال لها الذي يسحب الدم لابد أتأكد أنت فلان، لأني أنا أعطيك شهادة وهذه الشهادة لابد أتأكد أنك صاحبة التحليل. فثار وغضب وقال ما تكشف وجهه، هذا ما يجوز وكذا، وصار بينه وبين خصام كشف الوجه. الآن هل هو محرم لذاته أو محرم لغيره؟ محرم لغيره، وفي خلاف كبير. ها، المحرم لغيره يجوز فعله عند الحاجة، بينما المحرم لذاته لا يجوز إلا عند الضرورة. هذا الفقه. فذهب يشتكي على مدير المستشفى، مديرة المستشفى امرأة، فلما سمعت منه قال لا أخطأ عليك الحقيقة، لا أخطأ عليك، وطلبت منهم أن يأتوا بممرضة تسحب الدم، ولكن النتيجة أنها رسبت في الشهادة وكادوا له، مع أنه يقول ذهبت لك المستشفى وأثبتوا أنها سليمة، لكن السفارة السعودية تلزمك بهذا المستشفى ومستشفى آخر. فهنا تسبب على نفسه بسبب تشدد في غير محله. فولي الأمر يجب أن يكون حكيم وينظر إلى مصلحته، والصبر على بعض الشر أهون من الصبر. شيخ، إذا كان زوجها تارك الصلاة الكلية، لا، إذا كان تارك بالصلاة الكلية وهي متأكدة فإنها تسعى للخلاص منه. طبعا لا تستطيع أن تشتكي حتى لو في السعودية، ما تستطيع أن تشتري، ما تستطيع حتى لو ذهبت إلى القاضي في السعودية وقالت لا يصلي، أثبتي، ما تستطيع أثبتي، خلاص يبقى على الأصل، وهو أنه الأصل فيه الإسلام. كيف يكون موقف الولي؟ لا، الولي يسعى وجوبا عليه أن يخلص موليته منه، لأنه الآن كافر وهي تبقى مع كافر. حياكم الله وبركاته. أنا نطول العصر. لا عندي أوراق جمعتها ولا تستهينوا بهذا الموضوع، هذا الموضوع مهم جدا جدا طبعا لأنه كله آيات فقه الآيات ليس عندنا شيء، لكن هذا الموضوع ورد بيانه في القرآن بيانا واضحا مكررا تستغرب منه تستغرب، وهو مهم الآن، هو الآن هو حاجة المسلمين إليه الدعاة. يعني الآن قريش انتبهوا لهذه الفائدة، قريش جاءت الحجج لإبطال الشرك، ما هي أهم حجة لبيان بطلان ولف عقولهم إلى بطلان ما هم عليه؟ ما هو أكبر دليل؟ نعم الربوبية، أنهم يقرون بأن الله هو الخالق متفرد بالخلق، فيقال إذن كيف تعبد من لا يخلق من لا المشكلة الآن أن المسلم أن كثير من يسير الإسلام يقول هذا الولي يخلق وعلي يخلق إذن الآن صارت المشكلة معقدة. إذا قلنا له لا يعبد إلا ليخلق قال فلان قلب الأنثى ذكر، فلان يعطي فلان يفعل، خلاص الآن هذا الشياطين اجتهدوا حتى أقنعوا الناس وأبطلوا وعاقون عن الدليل، الدليل هذا القوي الآن حالوا بينك وبينه، لكن كيف الآن تبدأ معه؟ كيف تقنعهم ببطلان الشرك؟ تأتي الآن تقول أنت تؤمن بالقرآن، يقول نعم، تؤسس عنده الآن التوحيد الذي كان عند قريش، تبين له بدلائل أساليب التفرد أن الله متفرد بالخلق، أن الله متفرد بالأمر، وهي كثيرة في مختلف الأساليب. هنا إذا استطعت أن تبني بعد ذلك تبين له بطلان ما هو عليه. إذن هي الآن مهمة جدا لنا، الشياطين يعرفون هذه الحجج ويعرفون أساليب الدعوة ويسعون إلى إبطالها، وأهل الإسلام مع الأسف يشككون في التوحيد ويصدون عن التوحيد ويهملون التوحيد. الآن يأتي الواحد منكم يأتي من قريته يجد الصوفية وأعداؤه قد خططوا وشوهوا سمعته وفعلوا وفعلوا قبل أن يأتي، قبل أن يتخرج، وتجد طالب مثلا متخرج تأتيه تكلم يا أخي بين أنت معروف، وهؤلاء يتكاتفون على الصد عن دين الله. الله يثبتنا. التفرد هذه مهمة، لكن عاد إن شاء الله أن الله أحيانا ييسر لنا لقاء في العام القادم نبدأ بها إن شاء الله. إن شاء الله. وهو ماذا يفعل؟ يعني يمشي قبل يرجع القاضي المشكلة للقاضي في فرنسا، لا يحترم من والقدر في لا أنا قلت لا أنا قلت يعني القاضي غير المسلم لا فائدة إلا شخص يريد أن يفرض، يعرف أن القانون معه ويريد أن يفرض رأيه أي ولا يجوز، لكن يصطلحون يصطلحون على أناس يعني يذكرونهم بالله وبينهم المصلحة هي مصلحة الأولاد، والمصلحة تقتضي أن يكون مع فلان مع الأب أو مع الأم، يحاولون بهذا الطريق. الله يبارك فيك. الذي يفرق بين الضرورة والإكراه في مسألة التحاكم في المطابق، فيقول أنا أكفر الذي يتحاكم في حال الضرورة في المطابق ولا أكفر في حالة الإكراه، هل هو ذلك؟ هذا عنده جهل بس.